جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم؟ لأن القمر كامل أبيض كامل من 13 إلى 15. نعم. يقول السائل: ألا يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريفا أن هذا خاص بالصيام في الجهاد لأنه يكون فيه أشق، خاصة أن الصيام كله في سبيل الله كما في الزكاة تكون في سبيل الله في الجهاد؟ إذا صام في الجهاد فهو لا شك أنه في سبيل الله، ولكن لو قلنا هذا معناه أننا إذا ما صار فيه جهاد معناه أننا يعني ما يكون للصوم مزية على غيره. فإذا فهمنا هذا الفهم معناه أننا قد لا نهتم بالصوم، لكن إذا استشعرنا بأن كل عمل صالح فهو في سبيل الله، فإذا صمت في سبيل الله يعني في مرضات الله ومن أجل الله أي يوم فلعل ذلك يشمل المجاهد وغير المجاهد، ما دام عملك لله فهو في سبيل الله. يقول السائل: دخلت المسجد قبل أن يؤذن الفجر وردت أن أشرب الماء، فهل قبل أن أصلي قل هل أشرب الماء واقفا أم جالسا؟ إيش؟ دخل المسجد وراد أن يشرب من الماء، هل يشرب واقفا أم جالسا؟ إن جلست ووقفت كله يجوز إن شاء الله، الشرب يجوز قائما وقاعدا. قل قبل أن يصلي تحية المسجد. ولو قبل أن تصلي، لأن جلوسك للشرب لا يسلم جلوس مستقر، المهم أنك ما تجلس قبل أن تصلي ركعتين جلوس مستقر. أما كونك جلست لتشرب أو جلست لغرض من أغراض ترفع عليك أو تضعها أو يعني تعمل أي عمل احتجت إليه، هذا ما يضر، لأن الكلام عنك ما تجلس. إذا دخلت المسجد ما تجلس جلوسا مستقرا. قل السؤال: إذا كان ولي الميت في شك هل عليه قضاء أو لا، ماذا يفعلون؟ الشك لا يعمل به ولا يلتفت إليه، مجرد الشك. أما إذا كان يغلب على الظن فإن عليهم أن يكفروا عنه، وإذا أرادوا يأخذوا بالاحتياط ويقولون نكفر فإن كان عليه فهو كفارة وإلا فهو صدقة عنه، فالحمد لله ما يضيع عند الله شيء. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: أذن للفجر اليوم واللقمة في فمي فلفظتها، فهل صومي صحيح؟ ما يضر حتى لو ابتلعتها، ما دام انه يجوز ان الانسان اذا اذن والقدح في يده فانه يكمل شرابه، فاللقمه تقاس على ذلك ان شاء الله، ولا ينبغي ان تلفظها ما دام مجرد انه اذن تبتلع. يقول السائل: ما هو افضل وقت للصيام 6 من شوال، هل في اول الشهر او اخره او وسطه؟ قلت هذا الكلام، شوال كله مجال صيام من ثاني يوم إلى آخر يوم، إن تابعتها فرقتها في أول الشهر في وسطه في آخره، المهم أنها في شوال. يقول السائل: موائد الإفطار التي توضع للصائمين في المسجد النبوي، هل يجوز لمن كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذه تعد مثلا أوقاف أو صدقات مبذولة لمن أكلها، وإنما حرمت عليهم الزكاة، الزكاة لأنها أوساخ أموال الناس. أما التطوع فقد ذكر العلماء أو بعض العلماء على أن أهل البيت لهم أن يعطوا الصدقة صدقة التطوع، لأنه من خالص المال وليس من أوساخه، يعني من الزكاة، فلا بأس إن شاء الله في ذلك. ومن استعفى أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. إذا كان إنسان ليس في حاجة أو يحب أن يستعف أو هذا شيء راجع له، أما الجواز فإنه إن شاء الله يجوز. يقول السائل: إذا كان الصوم الذي على الميت كثير، هل يجوز أن يفرق على أوليائه؟ نعم يجوز، يجوز أن يفرق، إلا إذا كان كفارة قتل، هذا لا بد أن يكون 60 يوم متتابعة من شخص واحد. أما إذا صام نذر أو قضى من رمضان أو كفارة يمين أو نحو ذلك، نعم لو تقاسموه ما يضر إن شاء الله. يقول السلام: ما المراد بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ ذكروا من بعض، يعني من جملة ما ذكر، أنه إذا رفعت الصحيفة التي كتب فيها كل شيء، لأن الملك ما يفوت شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل شيء، فذكر أن الله عز وجل يثبت ما يترتب عليه ثواب أو عقاب. أما الكلام الزائد الذي ما يترتب عليه شيء فلا حاجة إلى إثباته وبقائه. وقيل أيضا والله أعلم أنه يثبت ما شاء من الأعمال يعاقب عليها، ويمحو ما شاء مما أراد مغفرته والتجاوز عنه، والله أعلم. يقول السائل: هل تسمحون بتصويركم؟ لا جزاه الله خيرا، وقلت هذا الكلام مرارا، ولا أباحه ولا سامحه ولا عفى عنه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو بحرج مني إلى يوم يبعثون. لكن يسجل ما في بس، سجل كلام الفائدة ولو كنت لست بقدوة، لكن قد لا يخلو من فائدة إن شاء الله الكلام، إنما التصوير فلا. ماذا يفعل من صور؟ يمسحه، ما فيه ما مثل ما صور يستطيع أن يمسح. يقول السائل: هل يجوز متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف؟ ذكر بعض العلماء، ولعل ابن عثيمين رحمه الله من جملتهم، أنه الأولى بأن لا يفعل ذلك، لأن ذلك يشغله وربما يحتاج إلى حركات كثيرة، فكونه يتابع ويتدبر مع الإمام خير له وأفضل. يقول السائل: كيف يكون إحرام الطفلة الرضيعة التي عمرها 9 أشهر، وكيف كيفية التلبية، وهل يلبى عنها؟ كيف طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر 9 أشهر، نعم، هل يحرم عنها وكيف يلبى عنها؟ إذا كنت لابد، وأنا أشير في هذه الأيام الزحام، في أيام الزحام هذه الأيام أو غيرها، نصيحتي ألا يصحب الوالد والوالدة طفلهم معهم في حالة الزحام، ولا يتكلفوا بالإحرام عنه، فإن الله عز وجل إذا أحياه فسيحج ويعتمر إن شاء الله، ولا سيما إذا كبر صار يمشي معهم. أما الجواز فإنه يجوز، وأما النية يقول اللهم إني أريد اللهم أو لبيك عمرة لهذا الصبي مثلا، أو أشهدك بأني أحرمت عن هذا الصبي. لكن الأولى لأنك ستطوف مرتين من أجله في هذا الزحام وتسعى مرتين، لماذا تكلف نفسك وهو طفل صغير لا ذنب له؟ نعم يؤجر كما قال لما رفعت المرأة الصبي ألي هذا حج؟ قال نعم له حج ولك أجر، لكن ما هو معنى حج يكفيه؟ لا، إذا بلغ لا بد أن يحج ويعتمر. فالمهم باختصار أنا نصيحتي للجميع من كان عنده طفل حتى وإن اضطر إلى أنه يحمله لأنه ما عنده من يقوم برعايته، لكن لا يحرم به حتى لا يتكلف ولا يكلفه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو على من ظلمني، على كافر ظلمني، أن الله لا يهديه للإسلام بنية أن أنتصر عليه لأنه ظلمني، وأن يعذب ويخلد في النار؟ لا والله لا تدعو عليه أن الله لا يهديه، إلا ادعو الله أن الله يهديه، وربما يهدى بدعوتك فتؤجر على ذلك، لأن يهدي الله بك رجلا وراحت خير لك من حمر النار. وأما حقك فلن يضيع حتى لو لم تدعو عليه، لو دعوت عليه بأي شيء لكن لا تدعو أن الله لا يهدي. فأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على أناس من المشركين وفي علم الله أنهم سيسلمون نهاه عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، وأسلموا هؤلاء وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة؟ يجوز في النهار يجوز، ولكن الأولى أن يكون كل ركعتين بتحية وسلام. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.